من النماذج والرياضات وهو تفوق من ذلك كثيرا لماذا تصيرون عبادات الله خيرا إنما الطلاق أمره يتبع الرجال بجنبين وهم غير مالي من الحرام فيدعى أربعة الله إلا طاعه معه لا طاعه العلو والدرجة أرادات أن يصحب الأخيار وأخذ بيت الأحباب على ذلك لكل خير على بيت والديه المعاصي إلا أن أجسدهما ويحفظ لهما بكلام الطيب والعلم الطيب ويجيبهما ويقدم العلى لهما ويتابعهما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.